اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وأما بطلان اللازم فلوجهين. أحدهما ظهور عدم العلاقة اللزومية الموجبة لاتصال وقت فساد البدن الإنساني بوقت كون البدن الحيواني الصامت، ومنع ذلك مستندا بأن هذه الأمور مضبوطة بهيئات فلكية غائبة عنا، كما يجب في خسارة بعض ربح بعض، بحيث لا يبقى المال بينهما معطلا مكابرة. كان الكلام في الحجة التي ذكرت في كلمات المشائين لإبطال التناسخ النزولي. قلنا بأن الحجج التي ذكرت في كلمات الفلاسفة لإبطال التناسخ مختلفة، بعضها حجج عامة تبطل كلا نوعي التناسخ نزوليا كان أو صعوديا، وبعضها تبطل النزولي فقط وبعضها تبطل الصعودي فقط. كان الكلام في الحجة التي أقيمت في كلمات المشائين لإبطال التناسخ النزولي، والحجة كانت بهذا النحو: أنه لو كان كذلك، يعني لو تحقق التناسخ النزولي، للزم عندما يراد تكون حيوان لا بد من موت إنسان. هذا هو وجه الملازمة بناء على التناسخ النزولي. لو أريد تكون حيوان لا بد من موت ماذا؟ من موت إنسان، باعتبار أن الإنسان هو باب الأبواب لباقي ماذا؟ لباقي الموجودات الحية. تالي باطل وجه الملازمة وواضح بناء على التناسخ النزولي. أما بطلان اللازم فهو لوجهين، وهذا ما بقي لهذا اليوم. قال: وأما بطلان اللازم فلوجهين. الوجه الأول لبطلان اللازم يقول بأنه إذا قلنا لكي يتكون حيوان لا بد من موت إنسان، هذا معناه أنه لا بد أن توجد هناك علاقة لزومية بين تكون هذا الحيوان وموت ذلك الإنسان، والعلاقة اللزومية إنما تتصور إما بين العلة والمعلول، أو بين معلولي علة ماذا؟ علة ثالثة. ولم يثبت لنا وجود مثل هذه العلاقة اللزومية بين تكون حيوان وموت ماذا؟ وموت إنسان، بين موت إنسان وتكون ماذا؟ تكون حيوان. بل من البين أنه لا توجد مثل هذه العلاقة، لأنه إذا كانت هناك علاقة فإنه يمكن الوصول إليها من خلال الأدلة العقلية. على هذا الأساس هذا الوجه الأول كأنه مرجعه إلى إشكال مبنائي. يقول: أنتم تقولون لكي يولد حيوان يتكون، باعتبار على مباني المشائين كون وفساد، لكي يتكون إنما حيوان لا بد أن يفسد ماذا؟ إنسان. لا توجد مثل هذه العلاقة اللزومية. في المقابل القائل بالتناسخ يقول ماذا؟ يقول بوجود مثل هذه العلاقة اللزومية لذا فمرجع إبطال الوجه الأول إلى ماذا؟ إلى إشكال مبنائي لا إلى إشكال بنائيين. هل نقرأ العبارة لنا اليوم؟ عبارات وهي مطلب مهم موجود فيها. قال: وأما بطلان اللازم فلوجهين، أحدهما ظهور، مراد من الظهور هنا مو الظهور الأصولي، مراد هنا إن صح التعبير الظهور العقلي، يعني من البين. ظهور يعني من البين ماذا؟ عدم العلاقة اللزومية، لا توجد مثل هذه العلاقة بين فساد إنسان وكون ماذا؟ وكون حيوانين. عدم العلاقة اللزومية الموجبة لاتصال وقت فساد البدن الإنساني بوقت كون البدن الحيواني الصامت. وعلى مبناكم لابد أن توجد ماذا؟ لابد أن توجد علاقة لزومية، بس إما بين علة ومعلول، يعني الفساد علة لهذا الكون، أو معلولة علة ثالثة. ومنع ذلك هنا قد يقول قائل بأنه لعله توجد العلاقة ولكن نحن لا نعلم ماذا؟ لا نعلم بها. التفتوا لهالنكتة، هذه أيضا مرارا ذكرنا، شوفوا البحث ليست له أهمية ولكن معرفة هذه القواعد لها أهمية. لذا قال ومنع ذلك يعني ومنع ظهور عدم العلاقة اللزومية، لأن صدر المتألهين ماذا قال؟ قال من البين عدم العلاقة اللزومية. إذا جاء أحد وأراد أن يمنع ذلك قال ومنع ذلك، يعني منع ظهور عدم العلاقة، ومنع ذلك مستندا، ما هو سند المنع؟ ذكرنا في المنطق لكل منع عن مقدمة نحتاج إلى سند للمنع. ومنع ذلك مستندا بأن هذه الأمور، يعني وجود العلاقة وعدم وجود العلاقة، بأن هذه الأمور مضبوطة بهيئات فلكية غائبة عنا، لأن اللزوم وعدم اللزوم لعله موجود وهو غائب ماذا؟ وهو غائب عنا. فسيضرب مثال ولكنه لا علاقة له بالممثل، كما يجب، طبعا هذا كلام حكماء المشاء لا علاقة له بصدر المتألهين، كما يجب في خسارة بعض ربح بعض بحيث لا يبقى المال بينهما معطلا. هذا بحث إذا يتذكره الإخوة في باب الملكية الاعتبارية، هناك بحث في أنه يعقل وجود المال بلا مالك أو لا يعقل، تتذكرون البحث هناك. وهنا يقال بأنه إذا خسر بعض مالا ولا بد أن يوجد ماذا؟ آخر قد ربح المال، وإلا يبقى المال بلا مالكين. وهذا المثال في الأمور الاعتبارية، وحديثنا أين؟ في الأمور الحقيقية والتكوينية. وهناك ذكرنا أنه لا محذور في أن يبقى المال بلا مالك. نعم، بقاء المملوك بلا مالك هذا غير معقول، لأنه المملوك يعني فيه إضافة ماذا؟ إضافة المالكية، ولا معنى لأن يكون الشيء مملوكا ولا مالك له. على أي الأحوال المثال لتقريب الذهن وإلا ليس له علاقة. يقول ومنع ذلك، هذه خبر منع مكابرة. إذا قال قائل هذا الكلام وهو أنه قد توجد علاقة لزومية ولا نعلم بها، أو لا توجد علاقة لزومية ولا نعلم بها ونحو ذلك، يقول هذا معناه سد باب الفلسفة، هذا معناه انغلاق باب الحكمة والفلسفة، لأنه نحن في الفلسفة ماذا نستعمل؟ نستعمل البرهان، والبرهان على ماذا يقوم؟ يقوم على أساس معرفة ماذا؟ العلاقات اللزومية بين الأشياء. فإذا احتملنا في كل شيئين وجود العلاقة أو عدم وجود العلاقة، بعد يبقى عندنا برهان أو لا يبقى عندنا برهان؟ يعني جنابكم إذا قبلتم بأن هذه النار عندما أحرقت تقولون يحتمل أن هناك سبب أوجد الإحراق غير ماذا؟ غير هذه النار، وأن هذه النار لم تكن هي السبب في تحقق ماذا؟ في تحقق الإحراق. أو عندما تشرب الماء تقول لعله هناك شيء غائب عنا مضبوط في الهيئات الفلكية أو في العقول العالية، هو السبب كان في ارتفاع العطاش، وإلا الماء لا دور له. وبطبيعة الحال عندما تعطش بعد تذهب إلى الماء ولا تذهب إلى الماء؟ ها؟ تذهب ولا تذهب؟ وإذا لم تثبت العلاقة بين الماء ورفع العطش، لا معنى عندما يعطش الإنسان أن يذهب إلى ماذا؟ إلى الماء أبدا. متى يستطيع أن يقول إذا أردت رفع العطش لا بد من الرجوع إلى الماء؟ إذا كان للماء دور ماذا؟ دور في رفع العطش. هسه ما أريد أن أقول بالضرورة لابد أن يكون بنحو العلة التامة، لا، فليكن بنحو ماذا؟ بنحو الشرط، فليكن بنحو المعد، أي دور مو مهم هذا، ولكنه لا يمكن أن ينفى دور الماء في رفع ماذا؟ في رفع العطش. فإذا أنتم قلتم بأنه وإن لم نكتشف العلاقة لعله في علم الله، لعله في العقول العالية توجد نحو ملازمة، بعد هذا البحث يكون بحثا فلسفيا برهانيا أو لا يكون؟ يكون بحثا تجريبيا، يكون بحثا استقرائيا، فلا يثبت هذا الطرف ولا ينفي ماذا؟ ذاك الطرف. بعبارة واضحة، نحن إذا لم نجد دليلا نستطيع ماذا؟ أن ننفي ذلك، وإذا وجدنا دليلا نثبت هذا الاحتمال. لا يستطيع أن يثبت لنا شيئا أو ينفي لنا ماذا؟ أن ينفي لنا شيئا. وهذه قاعدة في الأبحاث الفلسفية. لا تقولوا سيدنا وجملة من القواعد العقلية التي ننتهي إليها قد تكون مطابقة للواقع وقد تكون ماذا؟ مخالفة للواقع. الجواب ليس البحث بحثا صغرويا، وإنما البحث بحث ماذا؟ بحث كبروي. ولم يدعي حكيم من الحكماء، فيلسوف من الفلاسفة، أن كل ما انتهى إليه فهو ماذا؟ فهو مطابق للواقع. فلو كان بمجرد الاحتمال نبطل البرهان، هذا معناه انغلاق باب ماذا؟ باب الفلسفة. طبعا لذا تجدون في جملة من الأحيان حتى في الأبحاث الفقهية والأصولية هذا المعنى يأتي، ليس كل احتمال هناك يبطل ماذا؟ يبطل الاستدلال. نعم إذا كان احتمالا باعتبار أن هناك اعتمادنا على الظهورات، فإذا كان هناك احتمال معتد به يبطل ماذا؟ يبطل الظهور، وإلا بمجرد أن يأتي الاحتمال يبطل الاستدلال ويبطل الظهور. بعد يمكن الاستدلال أو لا يمكن الاستدلال؟ ولا يمكن الاستدلال ينغلقه. كذلك في المقام، فإن الفلسفة تقوم على بيان معرفة أو الوقوف على هذه الملازمات أو عدم وجود هذه الملازمات. لذا عبارة صدر المتألهين هذا يقول والمنع مكابرة. لماذا؟ يقول إذ مبنى هذا المانع على مجرد احتمال بعيد أو قريب، مو مهم، إذ مبناه المانع على مجرد احتمال بعيد، ومثل هذه الاحتمالات البعيدة لا يوقع اعتقادا، يعني لا يمكن أن يكون دليلا لإثبات شيء، ولا يصادم برهانا، ولا يمكن أن يبطل ماذا؟ برهانا قائما. نحن عندما نبحث بحسب الموضوع والمحمول، شوفوا الملازمة إن شاء الله بحثه بعد ذلك سيأتي، الملازمة من أين نعرفها؟ ومن خلال معرفة المحمول والموضوع نعرف وجود الملازمة أو عدم وجود الملازمة. يعني أنت عندما تحلل اجتماع النقيضين هذا الموضوع تصل إلى ماذا؟ تصل إلى المحمول الذي هو الامتناع. إذا من تحليل الموضوع تصل إلى ماذا؟ إلى المحمول أو إلى وجود العلاقة بين الموضوع وبين المحمول. قم نحن بما أوتينا من قواعد عقلية عندما نحلل الموضوع والمحمول نجد الملازمة أو لا نجد الملازمة. ها؟ موت أو تكون حيوان وفساد ماذا؟ إنسان. هذا الموضوع هذا المحمول توجد علاقة أو لا توجد علاقة؟ ولا توجد. بل مو فقط لا نجد العلاقة بل ماذا؟ نجد عدم العلاقة بما أوتينا من هذه القواعد. والاحتمال بعد لا يستطيع أن يصادم ماذا؟ مثل هذا الظهور العقلي. يقول ومثل هذه الاحتمالات البعيدة لا يوقع اعتقادا ولا يصادم برهانا. ومع تمكينها إذا فرضنا أن هذه الاحتمالات تمكنت وأرادت أن تؤثر أثرها ومع تمكينها لا يبقى لأحد اعتماد على الحكم على أمرين بالملازمة وعلى آخرين ماذا؟ بعدمها. إذا جاء الاحتمال إذا كان مجيء الاحتمال يبطل الاستدلال ويبطل البرهان. وأنت أي استدلال تقيمه؟ تقول أن كل أربعة ماذا؟ زوج. لكن يحتمل أنه في العقول العالية لو كان عقلنا بشكل آخر مثلا فإن الأربعة لا تكون ماذا؟ لا تكون زوجا. يقبل هذا الاحتمال أو لا يقبل؟ وهذا الاحتمال احتمل ها يكون في علمكم ها من هذول المحدثين الآن بعضهم يقول هذا الكلام. يقول الله خلق عقلنا بنحو عندما ندرك اجتماع النقيضين ندرك ماذا؟ امتناعهم. لو خلقنا بنحو آخر لعلنا لم نكن ندرك أنه اجتماع النقيضين ماذا؟ ممتنع. خب إذا تمت مثل هذه الاحتمالات بعد يستقر شيء على شيء أو لا يستقر؟ يمكن الاعتماد على شيء أو لا يمكن؟ هذه إشارة إلى هلقة هذا المعنى. يقول ومع تمكينها يعني هذه الاحتمالات لا يبقى لأحد اعتماد على الحكم على أمرين بالملازمة وعلى آخرين ماذا؟ يعني على أمرين آخرين بعدم ماذا؟ بعدم الملازمة. بعد أنت إذا أردت أن تثبت وجود الله سبحانه وتعالى ومجموعة من المقدمات لعله في العقول العالية هذه المقدمات ماذا؟ لا تثبت النتيجة. فيثبت وجود الله أو لا يثبت وجود الله؟ ولا يثبت. لا يثبت القرآن، لا تثبت النبوة، بل لا تثبت حتى أنت أي شيء آخر. إذن بمجرد أن نحتمل مع أنه ومنع ذلك مستند أنه لعله توجد ملازمة غائبة عنا هذا في غير محله، ليس هنا محله أبدا، ليس في الأبحاث العقلية التي تقوم على الاستدلال البرهاني أولا، وثانيا حتى ما ذكر هذا المعنى ذكرت له ضوابط، وإلا أنت في أي معنى ظهوري في القرآن أو في الرواية يمكن احتمال شيء آخر أو لا يمكن باعتبار ظهور، والظهور يفيد القاطع لا يفيد الظن، ويفيد الظن إلا إذا كان ماذا؟ إلا إذا كان نصا. وبحمد الله في مثل هذه الأزمنة حتى النصوص ده يحتمل فيها ماذا؟ احتمالات متعددة وقراءات متعددة. إذن هذه القاعدة أيضا لها ضوابط مطلقا وليس محلها هنا. وثانيا إذن والتالي باطل ماذا؟ لوجهين. الوجه الأول منع ماذا؟ منع المبنى، وهو أن قولكم لازمه أن كون فسكون حيوان يكون ماذا؟ إما معلولا لفساد إنسان أو معلولا علة ثالثة. ولم تثبت مثل هذه الملازمة، بل من البين عدم ثبوت هذه الملازمة الذي قلنا مرجعه إلى إنكار ماذا؟ إلى إنكار أصل المبنى. أما الإشكال الثاني وهو أنه يلزم أن يكون هناك تساو بين عدد الكائنات وبين عدد ماذا؟ وبين عدد الفاسدات. وإلا لو زادت الفاسدات للزم محذورا، ولو زادت الكائنات للزم ماذا؟ محذور آخر. لو لزم، لو كثر، لو زادت الفاسدات يعني عدد النفوس التي تجردت عن البدن أو فارقت البدن أكثر ماذا؟ من أبدان الحيوانات. وللزم إما أن يكون لبدن واحد أكثر من نفس، أو أن تبقى بعض النفوس ماذا؟ معطلة عن التدبير، وكلاهما ممتنعون. أو بالعكس، لو زادت الأبدان على ماذا؟ يعني الكائنات على الفاسدات، فهو أيضا ماذا؟ محالون لعدة لوازم، إن شاء الله نقرأها من خلال العبارة. هذا مطلب مهم. قال: وثانيهما، يعني اللازم الثاني، أنه يلزم على ذلك، على مبنى هؤلاء، أن ينطبق دائما عدد الكائنات من الأبدان الحيوانية على عدد الفاسدات من الأبدان الإنسانية، لابد أن يكون تساوٍ دائما. وذلك أنا بودي إن شاء الله الإخوة كاملا يتأملون في هالعبارات، يشوفون بأنه عندما نأتي إلى الفلسفة الصدرائية ما هي الأبحاث التي تطرح، وعندما نقرأ فلسفة المشائين أي أبحاث ماذا تطرح فيها. أساسا مزاجين مشربين من الأبحاث، أبحاث استقرائية تجريبية تاريخية. أما عندما نأتي إلى بعد ذلك إن شاء الله في صفحة 16 أقول العمدة، يتبين شو طريقة الاستدلال أساسا تختلف عن مثل هذه الكلمات. قال: وذلك لأنه لو زادت النفوس على الأبدان، يعني زادت الفاسدات على الكائنات، لو زادت النفوس على الأبدان لازدحمت عدة منها على بدن واحد. بس إذا كان بدن واحد ولكن نفوس متعددة توجد احتمالات، فإن لم تتمانع فيما بينها وتتدافع، باعتبار أنه قد النفوس قد تتمانع فيما بينها، افترض واحدة فيها خلق الكبر وواحد فيها خلق ماذا آخر يتمانع مع الأول، لا يمكن أن يجتمع في بدن واحد، فإن لم تتمانع وتتدافع فيكون لبدن واحد عدة نفوس، وقد بين ماذا؟ وقد بين بطلانه. لماذا؟ لأنه يلزم أن يكون لجنس واحد فصول ماذا؟ فصول متعددة، لمادة واحد صور متعددة. هذا مضافا إلى الوجدان، وهو أن كل واحد منا يشعر أنه ماذا؟ أنه شيء واحد. طبعا هذا الوجدان ما يمكن تطبيقه على المقام، لأن هذه الحيوانات احنا ما ندري الوجدان شنو. وقد بين بطلانه، وإن تمانعت هذه النفوس وتدافعت بقيت كلها أو بعضها معطلة. هذول الإخوة اللي هاليوم جايين جدد إلى درس الأسفار، يقول هذول الإخوة أصول ما عندهم شغل يقرون، يجي أبو على رجل ماذا يقرون؟ فلهذا هم ما بكرة ما راح يجون، لأنه ما يجون قضية، يصورون كل الأسفار مثلا هاي الأبحاث. وإن تمانعت وتدافعت بقيت كلها أو بعضها ماذا؟ بقيت كلها أو بعضها ماذا؟ معطلة. ولا معطلة ماذا؟ في الوجود يلزم التعطيل، والتعطيل غير معقولين. أما وإن زادت الأبدان على النفوس، فإن تعلقت نفس واحدة بأكثر ماذا؟ بأكثر من بدن، يلزم أن يكون الحيوان الواحد بعينه ماذا؟ غيره، لأن شيئية الشيء بصورته. فإذا كانت الصورة واحدة والأبدان متعددة، يلزم أن تكون ماذا؟ بدا هذا الحيوان عين ذلك الحيوان. وإن لم يتعلق، فإن حدث لبعض تلك الأبدان نفوس جديدة، وأكرر رجائي الأخوة اللي ما قارين المقدمات، رجاء أن هيليجون البحث وينقطعون، رجائي مرة أخرى. وإلا مولانا الآن هذا البحث نحو مو خطابة مو منبر، بحث له كتاب، له كتابة، له وضع. واحد يجي يجلس هنا في الدرس، هذا معناه أنه هذا الإنسان لم يقرأ المقدمات، مع كل احترامي للإخوة، هذول الذين الإخوة الذين لا كتاب معهم لا دفتر معهم، هذا هو مو منبر في حسينية حتى يجي يجلس يستفيد من موضوع ويروح. رجائي من الإخوة، رجائي من الإخوة، مع كل احترامي للإخوة، الإخوة اللي ما دارسين المقدمات، رجائي لا يؤذون. واقعا هذا أذى بالنسبة إن يحضروا درس على مستوى الأسفار يعتبروه منبر وخطابة. قال: وإن زادت الأبدان على النفوس فإن تعلقت نفس واحدة بأكثر من بدن يلزم أن يكون الحيوان الواحد بعينه غيره، وإن لم يتعلق فإن حدث. فافترضوا بأنه أساسا النفوس كانت وإن تمانعت. قال: وإن زادت الأبدان، النفوس قليلة والأبدان ماذا؟ كثيرة. إما أن نقول أنه تتعدد الأبدان والنفس واحد غير معقولة، أو أن نقول لا، بعضها تتعلق بها نفوس سابقة وبعضها تستحدث لها ماذا؟ نفوس حادثة. وهذا خلاف المبنى، لأن المفروض أن الإنسان هو باب الأبواب، لا معنى لأن يستحدث نفس جديدة ماذا؟ لهذه الأبدان. قال: وإن لم يتعلق فإن حدث لبعض تلك الأبدان نفوس جديدة وللبعض نفوس مستنسخة، كان ماذا؟ كان ترجيحا بلا مرجح. لماذا بعض هؤلاء نفوس جديدة تعطى لهم وبعضهم نفوس ماذا؟ مستنسخة. وإن لم يحدث لبعضها نفوس، وهذا ما لازمه أنه يوجد بدن وصل إلى نصاب الاستعداد لحصول نفس، ولكنه ماذا؟ لم تحدث له نفس. وإن لم يحدث لبعضها نفس نفوس، بقي بعض الأبدان المستعدة للنفس الجديدة ماذا؟ بلا نفسين، لا الجديدة باعتبار أنه خلاف المبنى، ولا المستنسخة باعتبار أنها ماذا؟ النفوس قليلة والكل محال. وأما بطلان التالي، هذه عندما يقول أما بطلان التالي وثانيهما أنه يلزم أن يكون العدد متكافئا. هذا بطلان التالي إشارة إلى بطلان هذا الأمر الثاني. ماذا قال؟ قال: لو كان للزم أن يتكافأ هذا مع هذا، والتالي باطل، لأنه نجد في جملة من الأحيان يتكافأ أو لا يتكافأ، يعني نجد أن النفوس أكثر والأبدان أقل، نجد أن الأبدان أكثر والنفوس ماذا؟ أقل، والموجب الكلية تتناقض مع السالبة ماذا؟ مع السالبة الجزئية. هذا. وأما بطلان التالي مراد الأمر الثاني الذي أشير إليه، اللازم الثاني الذي أشير إليه. يقول: وأما بطلان التالي، يعني أنه لا تتكافأ، وأما بطلان التالي فلأنه قد تكون الكائنات أكثر من الفاسدات. الكائنات يعني الأبدان أكثر ماذا؟ من الفاسدات التي هي النفوس. إذ في يوم واحد قد يتولد من النمل ما يزيد عن أموات الإنسان في سنين شتى. فهي الأبدان أكثر والنفوس ماذا؟ أقل. إذ في يوم واحد قد يتولد من النمل، هسه من أين قلت هذا؟ فكلها أمور ماذا؟ وقعا احتمال في احتمال، أساسا رجم بالغيبة، من قال هذا المعنى؟ من أين يعني هذا؟ إلا أن توجد إحصاءات علمية مثلا تثبت هذا، ما على إلا حد. إذ في يوم واحد قد يتولد من النمل ما يزيد عن أموات الإنسان في سنين شتى. أو هذه الشتى مو شتى وإنما بشيء، فهي متعلق يصير بيزيد، ما يزيد عن أموات الإنسان في سنين بشيء، هذه الزيادة لا يتقايس مع ماذا؟ مع تلك الأموات، فضلا عن أموات أهل الحرص من الناس في ذلك اليوم. وتدرون بأنه خفو، ليست كل نفوس الناس تتعلق ماذا؟ بالنمل، نفوس الحرصاء منهم تتعلق بالنمل. وإذا في يوم واحد مليون مثلا أو 10 ملايين نمل وجد وتكون، هذا معناه أنه في يوم واحد لابد يموت عندنا ماذا؟ 10 ملايين حريص، مو 10 ملايين إنسان. هو العكس بالعكس أيضا، وقد تكون الفاسدات ماذا؟ أكثر، يعني الفاسدات تكون أكثر ماذا؟ يعني النفوس تكون أكثر مما في الكائنات، كما في الوباء العام والطوفان الشامل، فإن النفوس التي تفسد أكثر بكثير ماذا؟ من الحيوانات التي تتكون وأجيبه، يعني أجيب عن بطلان التالي. هذا أجيب كلام شرح حكمة الإشراق صفحة 487. حتى قلت لكم أنا أقرأ ذني حتى يتضح المزاج، الأبحاث المشائية كثير منها من هذا القبيل. وأجيب عنه بأننا لا نسلم، هسه لا الذي قال نسلم الفارق لا دليل عنده، ولا الذي قال ماذا لا نسلم، لأن هذه كلها أبحاث تخمينية وليست واقعية. وأجيب عنه بأننا لا نسلم، الأبحاث التخمينية لها طريق إلى الفلسفة أو لا طريق لها إلى الفلسفة. الفلسفة تقوم على أساس البرهان، والبرهان لا بد أن يقوم على أساس تلك المقدمات التي أشير إليها في مقدمات البرهان. وأجيب عنه بأننا لا نسلم أن عدد الكائنات يعني الأبدان أكثر من الفاسدات، وإنما يلزم ذلك يعني الزيادة لو كان تولد كل نملة في يوم بانتقال نفس حريص مات في ذلك اليوم إليه. نحن لو كنا نقول بأنه إذا تولدت نملة في هذا اليوم لابد أن يموت حريص في هذا اليوم، إشكالكم ماذا كان واردا؟ لا، لعله أساسا هذه النفس مرت بمراحل، أساسا كان فيها خلق متعدد، أخلاق ورذائل متعددة، مرت بأبدان متعددة، الآن وصلت إلى ماذا؟ وصلت إلى النام. وهو غير لازم لجوازي أن يكون بانتقال نفسي حريص مات في ألوف من السنين يعني قبل ذلك، وقد فارقت أبدانا كثيرة إلى أن وصلت إلى هذه النملة. طبعا بناء على نظرية التناسخ بعد لا يتبادر إلى ذهن الإخوة أن عالم الإنسان بعد عمره 7000 سنة و10000 سنة و50000 سنة ومليون سنة لا يتجاوز الملايين ومليارات من السنين، باعتبار أنه ماذا؟ أساسا لا توجد نشأة إلا هذه النشأة. وقد فارقت أبدانا كثيرة إلى أن وصلت إلى هذه النملة، فإن نفس الحريص لا تلحق البنية النملية يعني بدن النمل، البنية النملية عند الموتة الأولى مو شكل، بل بعد موتات كثيرة، فإن من فيه هيئات ردية تتعلق بعد المفارقة بأعظم بدن حيوان يناسب أقوى تلك الهيئات، ثم تنزلوا على الترتيب من الأكبر إلى الأوسط ومن الأوسط إلى الأصغر إلى أن تزول تلك الهيئة الردية، ثم إذا زالت تلك الهيئة الردية تأتي إلى ماذا؟ إلى بدن حيوان آخر مناسب لهيئة ردية أخرى إلى أن يصل إلى أصغر بدنين. ما أدري لماذا مثلا يقدم الخلق الأول على الخلق الثاني مثلا، وما يقدم الخلق الرابع مثلا على الخلق الأول، ومثلا خلق الحرص وخلق الكبر مثلا. افترض الكبر موجود في الخنزير مثلا والحرص موجود في النمل مثلا، ولماذا هذا الخلق أولا في البدن باعتبار كبر البدن له أثر مثلا؟ ومثل هذه الكلمات. قال ثم تتعلق بأعظم بدن يناسب الهيئة التي تلي الهيئة ماذا؟ تلي الهيئة الأولى الخلق في القوة، متدرجا في النزول إلى أن يفنى كل تلك الهيئات، وحينئذ تفارق عالم الكون والفساد وتتعلق بأول منازل ماذا؟ الجنان، لزوال العلائق البدنية الظلمانية والهيئات الردية الجسمانية. بنفس البيان الذي احنا نقوله ماذا في النار، بنفس البيان هناك في النار ماذا نقول؟ ان الانسان اذا كانت عنده رذائل يبقى مدة ماذا؟ يبقى مدة في النار الى ان يطهر، بعد ذلك ينتقل ماذا؟ الى الجنان. هؤلاء ايضا كذلك يبقى مدة في ابدان الحيوانات التي لها مثل هذه الاخلاق الى ان ينتقل الى ماذا؟ الى بدن اخر. ولا نسلم أيضا، إذن أولا لا نسلم أن عدد الكائنات أكثر من الفاسدات، ولا نسلم أيضا أن الفاسدات تكون أكثر ماذا؟ من الكائنات، وإنما يلزم في الصعود ولا يلزم ماذا؟ في النزول، كما يقول في الحاشية بعد اقرأوه. يقول ولا نسلم أيضا أن الفاسدات يعني النفوس تكون أكثر من الكائنات كما في الطوفان مثلا أو كما في الوباء العام، وإنما يلزم ذلك لو جاز أن يرتقي من أبدان الحيوانات ماذا إلى الإنسان في الصعود شيء من نفوسها، ليلزم ماذا؟ ليلزم صعوبة انطباق العدد الكثير من أبدان حيوانات كثيرة الأعداد قصيرة الأعمار كأبدان الذباب والبقي والبعوض والحشرات وأمثالها، إذ بأقل حرارة أو برودة أو ريح يموت وينفسد من كل واحد من هذه الحشرات في ساعة ما لا يتكون من الإنسان في ألوف ماذا من السنين. تصور العبارة هم ماتي أنا نشرحها يعني لو مقصود هذا المعنى، وهو أنه في القوس في الصعود في التناسخ الصعودي هذا معقول، أما في التناسخ النزولي لا نسلم. لماذا؟ يقول في الصعودي باعتبار أنه في ساعة واحدة قد يموت ملايين ماذا؟ ملايين من الحيوانات والحشرات، ولكنه لا بد أن يتكون بعدده أناس مثلا، هذا غير معقول، نحتاج ألوف من السنين حتى تكون الفاسدات مساوية ماذا للكائنات. هذا في الصعود معقول، أما في النزول معقول أو غير معقول؟ يقول له ليس بمعقول. يقول لو جاز أن يرتقي، وإنما يلزم ذلك لو جاز أن يرتقي من أبدان الحيوانات يعني في التناسق الصعودي إلى الإنسان شيء من نفوس ماذا الحيوانات، ليلزم صعوبة انطباق العدد الكثير من أبدان حيوانات كثيرة الأعداد قصيرة الأعمار كأبدان الذباب والباق والبعوض والحشرات وأمثالها، إذ بأقل حرارة أو برودة أو ريح يموت وماذا وينفسد من كل واحد من هذه الحشرات في ساعة ما لا يتكون من الإنسان إلا في ألوف من السنين. إذن في التناسق الصعودي المطابقة غير معقولة، أما في التناسق النزولي لا، ليس الأمر كذلك. لا يقال قد يحصل وباء عام أو طوفان كلي يهلك كل ذي نفس فيلزم زيادة الفاسد على الكائن ضرورة، لأننا نقول شوفوا هم الأول رجم بالغيب، هم الجواب الذي يأتي ماذا رجم بالغيب، لأننا نقول هذا غير معلوم الوقوع، فإن الوباء العام هو الوباء العالم، فإن الوباء العام لجميع أصناف الحيوانات الشامل لجميع النواحي بحيث لا يبقى حيوان أصلا، هذا مثل هذا الوباء ماذا غير متيقن، ولا متيقن العدم ولا متيقن ماذا الوجود، والمتيقن وجوده ما هو وباء في بعض نواحي الأرض دون غيرها. وكذا الكلام في الطوفان، إذ لا يلزم من الطوفان أيضا أن الفاسد من الإنسان أكثر من الكائن من الحيوان، لجواز أن يكون بإزاء ما فسد من الإنسان كائنات من الحيوانات البحرية كالحيتان. مثلا مرة الأرضيات ما كفت لابد نروح وين؟ نروح للبحريات بلي من الحيتان ونحوها، أو الحشرات الأرضية كالدود وأمثالها، ولا استبعاد في أن يكون. هذه نقطة أيضا رجعنا إلى التخمين وإلى الاستبعاد وإلى الاحتمال، أبحاث فلسفية وأبحاث بعد تجريبية واستنتاجية وعلمية، من الواضح أن بعد هذا داخل في نطاق العلم والتجربة والاستقاء ولا علاقة لها بالأبحاث الفلسفية، يعني لا يمكن من خلالها إثبات شيء ولا يمكن من خلالها ماذا نفي شيء، لأن الفلسفة إذا أرادت أن تثبت شيئا لابد أن تثبت بالبرهان، وإذا أرادت أن تنفي شيئا لابد أن تنفي ماذا بالبرهان، أما إذا لم يكن برهان فليس بفلسفة، فتسميه ما شئت أن تسميه. قال ولا استبعاده، أو شنو لا استبعاده؟ استبعاده في أن يكون لكل قوم من أرباب الصناعات الدنيوية، وكل صناعة من الصناعات الموجودة في الدنيا، أمة من الصوامت البرية والبحرية، أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء، في قبال كل صنعاء. احنا من اللي في قبال صنعاء الطلبة شنو أقول لا بد هم دينا وين نقف عنده، أنه أمام صنعاء الطلبة واقعا أنا ما أتصور أكو فد نمط من الأمة، لابد مجموعة أنماط من الأمة تجتمع حتى يقدر يمثل في الطلبة. قال لا استبعاد أن يكون لكل قوم من أرباب الصناعات الدنيوية. بلي ما لي مولانا، مهم مولانا مهم الحقوق اللي تدزونا ليد الزنا. ولا استبعاد في أن يكون لكل قوم من أرباب الصناعات الدنيا، وإحنا ما نريد نوزع راتب، إذا قلنا نوزع راتب لابد ندور أنه حد الزنا حقوق. ولا استبعاد في أن يكون لكل قوم من أرباب الصناعات الدنيوية أمة من الصوامت البرية والبحرية يشبههم، يشبه من؟ ها؟ يشبه هذه الصناعات أصحاب الصناعات. هسه يشبههم خلقا معقول، أما خلقا شلون؟ أما في بحث يشبههم خلقا وخلقا وعيشة. هسه كالجند من الأفراد بعد هذول المسلمين مثل ما عندنا الأكراد مولانا، هنا مبتلين الأكراد مولانا كالجند، وهذه بها أبعاد اجتماعية لابد أن تدرس كاملة. لماذا؟ أنه يصير تركيز في كل مجتمع أنت تدخل إلى شوف صير تركيز على بعض القوميات، شنو السبب ما تعرف في كل أكثر المجتمعات في هذه الحالة تصور فقط ماذا أقول موجودة عندنا فقط. أنتوا اذهبوا أي مجتمع تجدون بأنه طبقة معينة من ذلك المجتمع أكو ماذا؟ أكو تركيز عليها، خصوصا إذا كانت تلك الطبقة تشكل أكثرية على أي لحظة. قال بل يشبههم كالجند من الأتراك التي يشبه خلقهم وعيشهم أخلاق السباع وعيشها، فلا جرم بعد فلا جرم بعد موت ذلك القوم ينتقل نفوسهم إلى أعظم نوع من السبوع، ثم إلى أوسطه على المراتب الكثيرة، ثم إلى الأصغر في أحقاب كثيرة وأزمنة متطاولة، إلى أن يزول عنها تلك الهيئات الردية، فحينئذ يترقى إلى عالم الجنان كما مر. أقول العمدة، واقعا هذا الكلام واقعا رجم بالغيب لا قيمة له الآن، العمدة في رد التناسخ التنازلي يأتي في هذا البيان، والحمد لله رب العالمين.